السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك في رحلة إلى الدار الآخرة. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي أكمل لنا الدين وأتم النعمة وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق فرفع به النقمة، وأشهد أن لا إله إلا الله أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأصلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني وقائدي وشفيعنا بإذن الله سيدنا محمد رسول الله. إن شئت أخي وحبيبي بإذن الملك بعد الضلالة تهتدي، فصلي على الهادي البشير محمد. بداية، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. من سلسلة الدار الآخرة موضوع حديثنا الليلة بإذن الله، بعد أن انتهينا من أشراط الساعة الصغرى نتحدث أو وبعض العلامات الكبرى، نتحدث الآن أيها الأحبة تحت عنوان ثلاثة ينتظرهم العالم. ثلاثة ينتظرهم العالم، فالمسلمون الموحدون ينتظرون المهدي المنتظر، وينتظرون عيسى بن مريم عليه السلام، وأما اليهود وغيرهم ومن على شاكلتهم فينتظرون ملكهم المخلص اللي هو المسيح الدجال، وغيرهم يدعي أن هناك المهدي المنتظر يأتيهم من السرداب. كل ينتظر القائد الذي سيقوده إلى قيادة العالم أجمع. إننا نتحدث بكلام أهل السنة والجماعة، وغالب رأي أهل السنة والجماعة على أن المهدي المنتظر هو بداية الأمر سيأتي، وهو من عباد الله الصالحين، اسمه على اسم النبي محمد أو أحمد، ووالده على اسم والد النبي عبد الله، فهو محمد بن عبد الله. وهذا المهدي رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام لا يدعي النبوة، أي أنه ليس بنبي من الأنبياء ولا يقول بذلك، إنما هو عبد من عباد الله الصالحين أصلحه الله جل وعلا بين يوم وليلة. وقد يكون المراد أن الله سبحانه وتعالى كان هناك بالنسبة للمهدي أمور مشتبه فيها فخلصه الله جل وعلا من هذا الأمر. السؤال الآن، المهدي اسمه وصفته محمد ابن عبد الله، وهو من آل بيت النبي، هو من آل بيت النبي كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني، محمد بن عبد الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، المهدي مني، المهدي مني أي من نسلي، أجلى الجبهة واسع الجبهة، أي يقولون انحسر الشعر عن مقدمة رأسه فكانت جبهته واسعة عريضة، أقنى الأنف، والقنى طول الأنف ودقة أرنبته مع حد في الوسط، يعني طول الأنف ودقة الأرنبة مع حد في الوسط، يعني مش أفطس، لأن الأفطس في الشكل بيقدح ولا يمدح. يملأ الأرض قسطا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويملك سبع سنين، وفي رواية تسعة وغيرها من الروايات. الراجح أنه سيأتي من قبل المشرق وليس من السرداب عند أهل التشيع أصحاب العقيدة الفاسدة كما يزعم أصحاب الهذيان والكلام الفارغ، يؤيده الناس من أهل المشرق، وراياتهم سود تشبه راية النبي محمد، ويبايع عند بيت الله الحرام، وتكثر الخيرات في عصره، ويعم العدل الأرض كلها، كما جاء في حديث مسلم عن حبيبي محمد اللي هتصلي عليه يا مسلم، أن الأرض كما أخبر الله سبحانه وتعالى ستحمل المهدي، ثم يأتي عيسى بن مريم بأمر الله العلي، ويخرج المسيح الدجال فيقتل عيسى بن مريم والمهدي، ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج، ويمطر الملك سبحانه وتعالى بأمره على الأرض مطرا فتغسل الأرض فتتركها كالمرآة بعد قتل يأجوج ومأجوج. يبقى أول واحد العالم بينتظره المهدي المنتظر، ثم بعد ذلك عيسى بن مريم، ينتظره عباد الله الصالحون من أتباع النبي محمد على فهم أهل السنة والجماعة وعلى عقيدة السلف بمفهوم أهل السنة والجماعة، ينتظرون عيسى بن مريم لأن النبي أخبر بذلك. وهناك أدلة كثيرة على نزول عيسى، لكن أيضا ينتظره أصحاب العقائد الأخرى وأهل الضلال، والكل يفكر أن عيسى بن مريم هيكون معاه ينصره على غيره، لكن في الأصل عيسى بن مريم سيكون مع أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم، وإمامكم منكم، هتعملوا إيه؟ رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله أيضا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر أن عيسى عليه السلام سينزل، وإذا نزل عيسى خلي بالكم هيكون الأقصى معانا، بيت المقدس معانا، لأنها تقام الصلاة فيه، وهيجي يصلي سيدنا عيسى يقدمه المهدي إماما أو الناس يقدمونه، فيأبى عيسى بن مريم إلا أن يصلي خلف رجل من أتباع النبي ألا وهو المهدي. وهذا الأمر أيها الأحبة جعله الله سبحانه وتعالى في حياة رسول الله حكمة حتى يكمم أفواه الدعاء الذين يدعون الباطل، اللي يجي يقول لك إزاي النبي صلى خلف رجل عادي من الأمة، يعني أيا كان صلاحه، لأن الأنبياء أكمل من أي إنسان آخر. فعيسى بن مريم مع كماله عن المهدي إلا أن الله أمر من خلال وحيه لرسوله أن يعلم الأمة، وهذا الأمر من الله أيضا يكون لعيسى أن يصلي خلف المهدي، ويصلي عيسى بأمر الله العلي ووحي خلف المهدي لحكم كثيرة، عشان الناس ما تقولش بس خلاص الإله بتاعنا نزل وما يستمرش على الضلال اللي هم فيه، وعشان ما تخشش الشبهات على سيدنا عيسى بن مريم، وأيضا حتى يعلم الناس جميعا على وجه الأرض أنه لا باب يفتح، ولا طريق يسلك إلى الجنة إلا خلف رسول الله محمد. فليس عليهم الذكر عنوان، فليس عليهم وسوس الشيطان، فليس عليهم هجرك الأمان. حتى وإن كان عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم لا يخالف أمر الله، وأنبياء الله جل وعلا في سفينة واحدة، سفينة التوحيد هي سفينة النجاة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك أيضا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، فالكل يسمع ويطيع والكل يمشي ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان. وقيل أن عيسى عليه السلام سينزل في بيت المقدس أو في القدس، وقيل أنه سينزل في منطقة في الشام تجاه سوريا. المسألة المؤكد فيها أنه سينزل وأنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحارب كل مشرك على وجه الأرض ومن أولهم قمة الكفر والشرك في هذا الوقت المسيح الدجال. وبينما هم كذلك يحاربون من أجل إعلاء كلمة الحق وفي عيش في رغد بعد قتل المسيح الذي ينتظره العالم، فيخرج يأجوج ومأجوج من كل حدب يملؤون الأرض بالفساد ويقتلون العباد، لدرجة أن الواحد فيهم لو مر على نهر من الأنهار ياخد غرفة في بيته غرفة بس في ايده كده، ممكن اللي يجي في الآخر ما يلاقيش حاجة في النهر من العدد الكبير، فيبدأوا يحاربوا أهل التوحيد فيحاربهم عيسى بن مريم وجيش التوحيد، وينزل الله جل وعلا بأمره على يأجوج ومأجوج من يقتلهم، فيملؤون الأرض بالعفن والنتن من أجسادهم، فتمطر السماء بأمر رب الأرض والسماء فتغسل الأرض فتجعلها كالمرآة. وأما الثالث الذي ينتظره العالم فهو المسيح الدجال الأعور اليهود يسمينه ويقولوا ده الملك المخلص، وأهل الشرك والكفر ينتظرونه. والأعور هذا من البشر، لأن بعض الناس قالوا عنه إن هو آلة من آلات، أول ما طلع التلفزيون قال لك هو ده الأعور اللي ضل الناس، لأنه له إمكانيات خاصة جعلها الله فتنة فيه. والمسيح الدجال أيها الأحبة الكرام له صفات عجيبة غريبة. هو رجل من الرجال، تعالوا نشوف بسرعة عشان الوقت، هي أعظم فتنة ستمر على البشرية من حال كبارها، أعظم فتنة تمر على البشرية. النبي محمد لما جه يقول إن النساء أشد فتنة على الرجال، ففرق بين الفتنة العظيمة والفتنة الشديدة. نعم فتنة المسيح شديدة، لكن على الرجال النساء أشد. أما من ناحية عظم الفتنة لأنها تعم الكل فالمسيح الدجال، ولفظ الدجال وصف به لأنه كان مسيح العين كذاب، لأنه كان كذابا فذكر بلفظ الدجال. وسمي المسيح أو المسيح لأنه مسخت عينه أو مسحت، اللي هي إحدى عينيه ممسوحة أو ممسوخة. وقيل أيضا، وطبعا ده الراجح لأن أخرج مسلم هذا الأمر، إن المسيح الدجال ممسوح العين، فده الرأي الأصرف في المسألة. وسمي الدجال دجالا لأنه يدعو إلى الباطل ويغطي الحق بالباطل. صفات الدجال: رجل من بني البشر أو بني آدم، تعالوا شوف صفاته كده بسرعة عشان الوقت: شاب أحمر، قصير أفحج، جعد الرأس، عينه ليست بارزة كما يظن البعض، أجلى الجبهة، عريض النحر، ممسوخ أو ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست يعني بناتئة أو بنائتة، بتنصح بنائتة يعني مش طافية لقدام، ولا جحراء، كأنها عين طافئة وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، ومكتوب بين عينيه كاف ر، حروف مقطعة أو كلمة موصولة كافر. وهناك الكثير والكثير من الأحاديث التي تصف المسيح الدجال، كما أخرج مسلم وغيره عن وصف للدجال، وعن الحديث الذي جاء عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة المسيح الدجال حين ركبوا البحر. لكنني أذكر بعض صور فتنة المسيح الدجال بسرعة عشان الناس تبقى عارفة. بيجيب جنة ويجيب نار، فجنته نار وناره جنة، فإن أمرك بدخول النار فادخل عكسه، فإن أمرك بدخول الجنة فادخل عكسه، لأن هي ذات تبقى النار. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أن جنة المسيح أن جنة المسيح نار وناره جنة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك النبي أيضا. ولذلك حبيب وحبيبك النبي كان يأمرنا أن احنا نستعذ من المسيح الدجال، وأن نقرأ فواتح سورة الكهف. وكان النبي دائما يدعو اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من ضمن فتنه أنه سريع الانتقال بين البلدان، بيمشي كزي ريح المرسلة. ومن ضمن فتنه أيضا أنه إذا أمر السماء استجابت له، يا سماء أمطري فتمطر، وإذا أمر الأرض برضه استجابت له فتنبت. تخيل أنت واقف قدامه كده، يا سماء أمطري فتمطر، يا أرض أنبتي فتنبت، تلاقي شجر المانجا طالع وتلاقي شجر في ثواني. الناس تفتن، اللي مش هيبقى فاهم هيفتن. وهو أهون على الله من أحقر شيء في ذلك الوقت، يعني سهل جدا عند ربنا أن يمنع منه الحاجات دي، لكنها كانت فتنة، استدراج من الله له ولغيره. يا ترى مين اللي هيمشي صح؟ يا سماء أمطري تنزل مطر، يا أرض أنبتي تنبت. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل له شاب صالح فيعرفه ويحذر الناس منه، يقول ده كافر، انا قالوا من عليه ده المسيخ الدجال، فيمسك الشاب ده ويقول له بص للسماء فتنكر، يقول له برضه انت المسيخ. طب بص للارض فتنبت، يقول له انت المسيخ. يمسك الشاب فيقطع راسه او يشك ونصيص ثم يعود مره ثانيه فيكون حيا، يقول له ما زدت الا ايمانا بالله، انت المسيخ. يا ناس ده كافر عشان يصدقوا. وكان من اعظم الشهداء ذلك الشاب. المسيح الدجال يمسح الأرض ولا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة، فهي محفوظة من قبل الله جل وعلا، وأيضا المسجد الأقصى وبيت المقدس. في هذه الأثناء بيخرج عيسى بن مريم ومعه المهدي بجيش، فيقتلون المسيح الدجال بعد أن يبان للناس ما هو فيه، أن يظهر للناس ما هو فيه من عور ونقص وعيب، وأنه ليس بالإله كما يدعي. ومن أتباعه كما نعلم أكثر أتباعه اليهود والأعراب والنساء، فإن النساء عظيم جنازة يشفع طالب، مجرد ما يلاقوا السماء وأمطري يصفقهم ويهيصهم ويعملوا ملك البوب ويجرم. ما هو ده مسيخ دجال، ده كان هوليود خلت عقول الناس تجري. نظرنا بقى ان قدام الناس كلها كده واقف، امطري يا سما تنزل مطر، اللي ما عندوش ايمان ربنا الجن ده بيقع عند الاضرحه من غير ما يمطر ومن غير ما يجيب نبات، ويقول له انت سيدنا وانت حبيبنا وانت مولانا. فالمسيخ الدجال سيقتل، وبعد ذلك تاتي العلامات الكبرى، ويصحى الناس في يوم من الايام فيجد أن الشمس قد أتت من المغرب، وجاءت دابة تكلم الناس، وتظهر العلامات الكبيرة بسرعة، ولا أرتب أي علامة ستخرج قبل الأخرى، فإذا ظهرت واحدة توالت الأحداث وانتهت الدنيا وزلت زلزلت الأرض وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها. كل حاجة على الدنيا نسيتها، وتبدأ اللحظات الغريبة والعجيبة حين يخرج الناس من قبورهم إلى يوم القيامة، إلى يوم الطامة. وفي حلقتنا القادمة هنسيب الدنيا ونبدأ نقرأ عنوان الآخرة من خلال أسماء القيامة. خايف عليك من غضب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن والدار، خايف عليك من نار ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. نحبكم في الله، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. خير الإنسان عليك.